تؤدى مقومة كما أمر. ومن الأمور العظيمة الاعتناء بأنواع من الطاعات مما يقرب إلى الله تعالى من النوافل التي ينال بها العبد محبة الله تعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أهله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان، إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلت فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ومن أعظم ما يربى عليه أهل البيت وينشأون عليه الأخلاق الحميدة والخصال الحسنة من الصدق والأمانة والسماحة ومراقبة الله تعالى وخشيته والخوف منه ومن عذابه. فإن تربى الأهل على هذه الأخلاق العظيمة سهل انقيادهم إلى طاعة الله ورسوله وامتثالهم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى ولي الأمر واجب عظيم في إلزام أهله وبناته ومن تحت يده بالحجاب الشرعي الذي يغطي جميع البدن، كما أمر الله تعالى نبيه أن يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ونحذرهم من دعاة السوء وأئمة الضلال الذين يقدمون الفسق والفجور والضلال بأشكال جميلة ويسمونها بغير اسمها، الذين يجاهدون في خلع الحجاب عن المرأة المسلمة بأن تخرج سافرة متبرجة تخالط الرجال وتتحدث معهم ويتحدثون معها بكلام فيه خضوع بالقول. ولتعلموا عباد الله أن البداية من البيت أن يطهر بيته من المنكرات، ولا يرضى بوجود منكر في بيته، أن يخرج من بيته ما يكون سببا في انحراف أهله وأبنائه من الفضائيات التي تبث كل شر يعف اللسان عن ذكر ذلك. وليتعاهد أمر أبنائه في من يصحبون ومع من يذهبون، فإن المجتمع في هذه الأزمنة كثر فيه المفسدون وقل فيه الناصحون الصالحون. والمقصود عباد الله ألا يتهاون في أمر بيته من إخراج المنكرات منه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة أي وسادة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية لغيرهما: فما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجتها. وفيهما عن أبي بردة رضي الله عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برملة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تقطع شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. فلم يمنع أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن ينكر على أهله وهو على فراش الموت وهو مريض عليل، فكيف بمن هو في تمام صحته وإدراكه وعافيته؟ فهل يقوم بهذا الواجب العظيم الذي أوجبه الله عز وجل عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل بيته؟ نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ولتعلموا عباد الله أن تربية الأهل والولد على طاعة الله واجب عظيم ومسؤولية تسأل عنها يوم القيامة، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فعلى ولي الأمر أن يكون قدوة حسنة في بيته، يقوم بطاعة الله، يمتثل أمر الله عز وجل، يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، وأن لا ينصرف عن أهل بيته وينشغل عنهم ويغفل عما هم عليه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية من كان خيرا لأهله، يقوم بأمرهم ويقضي حوائجهم ولا يكل ذلك إلى أحد. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله. نسأل الله تعالى أن يهدينا وليسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عذب الكفرة، اللهم عذب الكفرة، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اشف بلدك الميت، اللهم اشف بلدك الميت، اللهم اشف بلدك الميت، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.